أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. نتدارس بحول الله تعالى وقوته اسمين جليلين من أسماء الله تبارك وتعالى، ألا وهما اسم الله الولي واسمه المولى. معنى الولي معناه القريب، فالولي هو القريب منك، والولي ضد العدو، والموالاة ضد المعاداة. لذا نحن نقول في معتقد أهل السنة والجماعة ركيزة أساس، ألا وهي الولاء والبراء. الولاء معناه محبة ونصرة أولياء الله تبارك وتعالى، والبراء من أعداء الله جل وعلا. والمولى تطلق أيضا في اللغة على المعتق والمعتق، هذا كان في شأن الرقيق لما كان هذا الأمر شائع في الجاهلية، أمر الرقيق واستعباد الناس ونحو هذا، فكان الذي يعتق يسمى مولى، وكان أيضا يطلق هذا على المعتق. والمولى تأتي بمعنى الناصر والجار. خدوا بالكم من عني دي علشان كل ده يبقى مهم لما نعمل إسقاط على حظ العبد من هذا الاسم. الناصر والجار والصديق والتابع والمحب والحليف والشريك، كل هذا يسمى في اللغة مولى. وكذا يطلق هذا في التعامل ما بين الناس على المصاهرة، ويطلق على ابن الأخت المولى. هذا هو معناه لغة. ورد هذان الاسمان في القرآن في غير ما موضع، فورد اسم الله الولي في آيات كثيرة. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، ويقول جل وعلا: والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا، ويقول: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، ويقول: لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون، إلى غير هذا من مواطن اسمه الولي في القرآن. أما اسمه المولى فقد ورد في 12 مرة في القرآن، كما في قوله تبارك وتعالى: واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين، ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين، وكقوله: وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير، ويقول: واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. معنى اسمه الولي كما ذكر أهل العلم، يقول الإمام الطبري في قول الله جل وعلا: الله ولي الذين آمنوا، قال: أي نصيرهم وظهيرهم، يتولاهم فيحفظهم ويرعاهم ويؤيدهم ويدبر أمورهم، يتولاهم بعونه وقوته. فلو كان الله وليك فماذا تريد بعد ذلك؟ ينصرك، يدبر أمرك، يتولك بعونه وقوته، يمدك بالحول والقوة، يخرجهم من الظلمات إلى النور، يخرجهم من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان، يبقى فيها معنى الهداية كذلك. ما هو حيتولاك يبقى فيها كل هذه المعاني. وقال في قوله تعالى: وكفى بالله وليا، أي وكفاكم، عايز تاني، وكفاكم وحسبكم بالله ربكم وليا، يليكم ويلي أموركم ويحرسكم سبحانه وتعالى، فيحرسكم من أن يستفزكم أعداؤكم عن دينكم، أو يصدوكم عن اتباع نبيكم. وقال في قوله تبارك وتعالى، ودي من أعظم الآيات اللي احنا محتاجين نتوقف عندها كثيرا وستنقف عندها في حظ العبد، إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. تستطيع أن تقوله أنها آية الولاية في القرآن، بتقول أنا وليي، والنسبة دي بقى كده يعني كأنك بترمي الحمول كلها، أنا بتاع ربنا، أنا وليي ناصري ومؤيدي ومدبر أمري هو الله تبارك وتعالى. إن وليي زي ما بتقول في ربي، وانت بتنسب النسبة دي، يا النسبة دي ربي، أنا رامي نفسي هنا، ربي سبحانه وتعالى هي نفسها وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. فأنا بطمع يعني الآية وانت بتقولها هو بيتولى الصالحين، وأنا طمعان إن أنا أكون منهم وهو يتولى الصالحين. يقول معناه، يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، قل يا محمد صلى الله عليه وسلم للمشركين من عبدة الأوثان، إن وليي ونصيري ومعيني وظهيري عليكم الله الذي نزل الكتاب علي بالحق وهو يتولى من صلح عمله بطاعته من خلقه. فإذا جاء من يحتج علينا ويستنصر علينا بغير الله، قلنا إن وليي الله، أنا ولي ربي وربنا لن يضيعني، دي ثقتي فيه وحسن ظني فيه سبحانه وتعالى، إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. طب اسمه المولى، قال الطبري في قول الله تبارك وتعالى أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، قال أنت ولينا بنصرك لنا دون من عاداك وكفر بك، لأن مؤمنون بك ومطيعون فيما أمرتنا ونهيتنا، فأنت ولي من أطاعك وعدو من كفر بك فعصاك، فانصرنا لأن حزبك، احنا بتوعك يا رب، فانصرنا لأن حزبك على القوم الكافرين الذين جحدوا بك وعبدوا غيرك وأطاعوا في معصيتك الشيطان. قال الخطابي المولى الناصر والمعين، الناصر والمعين، واحتج بقول الله تبارك وتعالى واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير، أي أن المأمول في النصر والمعونة هو الله، لأنه هو المالك الملك المليك سبحانه وتعالى. اسم الله الولي واسم الله المولى هيقتضي مننا وقفة في معنى الولاية، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من دول اللي يستحقون هذا الوصف؟ من اللي يوصفوا بذلك؟ ايه صفاتهم؟ ايه أبرز المعاني والأعمال التي يقوم بها هؤلاء؟ قالوا أصل هذا الباب الوصية الجامعة الماتعة التي وصى بها النبي صلى الله عليه وسلم حبر الأمة ابن عباس رضي الله عنهما، فيما أخرج الإمام أحمد والترمذي وغيرهما وحسنه وصححه جماعات من أهل العلم، حديث المشهور لما كان ابن عباس خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأم لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وفي رواية احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسر. قالوا جمع معنى الولاية في قوله احفظ الله يحفظك، احفظ الله معناها احفظ أمر الله عز وجل فيك، واحفظ نعمة الله عز وجل لك، وأعظم النعم وأعظم المنن نعمة الإسلام والإيمان، إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فبيقول لك حافظ، أنا اديتك جوهرة، أنا اديتك كنز، بس أنت مش عارف قيمته، فاحفظه ليتم الله عليك النعمة ويزيدك حفظا وتأييدا ونصرا. فاحفظ الله يحفظك، احفظ حدود الله تبارك وتعالى يتولاك الله عز وجل برعايته، احفظ حدوده وأوامره ونواهيه، وقف عند ذلك بالامتثال، عند أمر بالامتثال، وعند نهيه بالاجتناب، وعند حدوده فلا تتجاوزها. عندك خطوط حمراء لا تتجاوز هذه الحدود بأي حال من الأحوال. فإذا كنت كذلك، كنت حافظا لأوامر الله، حافظا عن الذنوب بالسرعة إلى التوبة، حافظ قلبك من التعلق بغيره، حافظ جوارحك فلا تستعملها إلا فيما أحب. فمن كان كذلك كان بمنزلة الولاية. وقالوا وكذا الحديث الذي عند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وبعدين كأن ربنا سبحانه وتعالى، هذا الحديث القدسي، كأن ربنا بيقول لنا الولي ده هيبقى مين. فقال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته. بص الولي هيبقى حاله ازاي، كنت سمعه الذي يسمع به، ما يسمعش إلا اللي يحب ربنا، وبصره الذي يبصر به، ولا تقع عينه إلا على ما يحب الله، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطين، وإن استعاذني لأعزن. ده يقول يا رب من علي بكذا في الحال، ده يقول يا رب أعوذ بك من الفتن يجنبها. شفتوا حال الولي ده حال عظيم ازاي. الشاهد ان الحافظ ابن رجب في كتاب جامع العلوم والحكم قال يبقوا منزلتين، الولاية على نوعين: الولي اللي بيقوم لله بأداء الفرائض، اللي محافظ على فرائض الله تبارك وتعالى، قال: وهذه درجة المقتصدين، وأداء الفريضة أفضل الأعمال. بعض الناس بيتلبس عليهم الأمر، يجي مثلا رمضان وصلاة القيام والتراويح، ممكن يقعد يصلي ويترك صلاة الفجر، يعني يصلي كثير لغاية ما ينهك فينام ويضيع منه الفجر في جماعة، وهذا خلاف الأولى. احنا لازم نبقى متعبدين لله بما يحب الله. واحد عليه كفارة، فالكفارة في حقه واجب، يقول لك لا أنا عايز أصوم اثنين وخميس، أنا عايز أصوم نوافل، الناس كلها دلوقتي مثلا صايمة 13 14 15 فأنا عايز أصومهم. يا عم الفرض أولى، الفرض أحب، انت عايز الاحب ولا عايز هواك، ولا عايز تبقى انت ماشي مع الناس؟ الفرض احب الى الله عز وجل. فهنا الحافظ بيقول، حافظ ابن رجب يقول: والمتقربون اليه باداء الفرائض، هذه درجة المقتصدين اصحاب اليمين، واداء الفرائض افضل الاعمال، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: افضل الاعمال اداء ما افترض الله، والورع عما حرم الله، وصدق النية فيما بينك وبين الله. بيقول افضل حاجة ان انت تبقى محافظ على الفريضة، وان انت تبقى متورع الحاجات المشتبهة عندك، والحاجات اللي انت عارف انها حرام تبقى متورع عنها متحفظ منها. واهم شيء حالك بينك وبينه، نيتك فين، وصدق النية فيما عند الله عز وجل وفيما بينك وبين الله. ثم قال الدرجة الثانية بقى، درجة السابقين المقربين. مش هو ربنا سبحانه وتعالى في سورة الواقعة قسم الناس ثلاثة مقربين، أصحاب يمين أصحاب شمال، فأما إن كان من المقربين فروح راح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. إنما بقى لو كان من أصحاب الشمال هؤلاء الضالين المكذبين، فنزل من حميم وتصلية جحيم. على الأقل إن لم تكن من المقربين فكن من أصحاب اليمين. فأصحاب الدرجة الأعلى، درجة السابقين المقربين، قال هم الذين تقربوا إلى الله بعد الفرائض بالاجتهاد في النوافل. يبقى سلم، ما تجيش انت تنط على السلم ده وتقول لا انا هبتدي بقى اجتهد في النوافل. ما انت لازم تحقق الفرائض الاول عشان تبقى ولي من اولياء الله الصالحين بالنوافل والانكفاف عن دقائق المكروهات. ده متورع قوي وده بيحاسب نفسه على النقير والقطمير زي ما بيقولوا، على اقل شيء وعلى اكثر شيء، فهذا يكف نفسه عن دقائق المكروهات بالورع، وذلك يوجب للعبد حب الله جل وعلا فيكون وليا من اولياء الله الصالحين. الله جل وعلا بين لنا شأن هؤلاء الأولياء. ولو أردتم أن أذكر لكم بعض هذه الصفات والعلامات التي يعرف بها ولي الرحمن من ولي الشيطان، فخذ مثلا بعض الأعمال التي ذكرها العلماء في هذا الباب. قالوا الأولياء من أعمالهم انتظار الأذان بعد الأذان بشوق ولهفة. يخلص الصلاة، طب امتى بقى موعد الوصال الثاني؟ هو مش بيخلص الصلاة وخلصنا الحمد لله أدينا صليناها، لا ده بيصلي ويقول امتى بقى دي لحظة القرب. هو دي أرحنا بها يا بلال، جعلت قرة عيني في الصلاة لحظة الوصال. انت فاهم يعني ايه ان ربنا سبحانه وتعالى بقى تلقاء وجهك انت واقف قدام الملك؟ انتوا فاهمين يعني ايه صلاة الفجر؟ إن قرآن الفجر كان مشهودا يشهده الله وملائكته. القرآن اللي أنت بتسمعه ده ربنا شاهد دلوقتي وانت واقف شاهده الملائكة. مستشعر لما تبقى قدام ربنا وليس بينك وبينه حجاب ولا بينك وبينه ترجمان؟ لحظة الوصال اللي ما بين القلب وما بين الرب. فعشان كده يسمع الأذان يبقى عنده اللهفة والشوق وينتظر الأذان القادم، وهو كذلك تلاقيه بيظبط أحواله كلها على الصلاة. نص ساعة الصلاة، نص ربع ساعة على صلاة الظهر، طب بعد الصلاة إن شاء الله كل أموره بتتظبط بإيه؟ على الصلاة، لأن هي رقم واحد في الحياة، هي أهم شيء في نظام اليوم. فهذا ولي ينتظر الأذان بعد الأذان بشوق ولا. الأمر الثاني يسارعون في الخيرات. لما تدخل القبر عملك الصالح هيقول ايه؟ فوالله انك كنت سريعا في طاعة الله بطيئا عن معصية الله فجزاك الله خيرا. العكس بقى للعاصي والفاجر، يقول له والله انك كنت سريعا في معصية الله بطيئا عن طاعة الله. يعني ممكن كان بيعمل طاعات بس واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس تقيلة. إنما الولي تعرفه من أنه يفتح بكل الأبواب اللي قدامه على ما يستطيع ويسارع فيها. بنا نشيع جنازة يلا، تعالوا نتصدق بصدقة كذا يلا، تلاقيه مسارع في الخيرات. من الصفات، صفات الأولياء، المحافظة على تكبيرة الإحرام خلف الإمام. تعرفين النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى لله 40 يوما يدرك التكبيرة الأولى اللي هي تكبيرة الإحرام، كتبت له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار. أنت متهم على ذمة هذه القضية، كلنا متهمين، نستحق النفاق ونستحق النار إلا إذا قدمت براءتك. براءتك إيه؟ 40 يوم كل صلاة، 200 صلاة، 40 يوم في 5 صلوات يبقى 200 صلاة، 200 خطوة، اللي يجيبهم يبقى كتبت له البراءة ثاني، يبقى مشروع عمرك. تبقى مركز بقى صلاة ورا صلاة وهتلاقي نفسك مش بالسهولة، تيجي مرة تتعب شوية تنام ابتدي من تاني. ويا ما شباب بيحكولي في اليوم 38 يعني خلاص، سبحان الله مش مصدق نفسي، ده قلت خلاص ده هطلع الكوبري وحنزل المسجد اهو، طلعت وقف وخلاص هعمل ايه؟ اشيل العربيه وارميها؟ مش عارف اعمل حاجه. مين ده بقى كتير؟ عشان ايه؟ عشان تقعد تجاهد فيها، اصلها براءه من النار وبراءه من النفاق. عايز تقف قدام ربنا تبقى من اوليائه بسهوله، اقعد بقى وما تملش، ما هو اصلها مشروع عمر. ما جاتش في مرة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة ولا العشرة، ماشي شغالين لغاية ما تيجي إن شاء الله، واخدين بالكم؟ فالمحافظة على تكبيرة الإحرام خلف الإمام. الصف الرابع قالوا السعادة بالصف الأول، إن الله وملائكته لا يصلون على الصف الأول. عارف يعني إيه يصلون؟ يعني اللي واقف في الصف الأولاني ربنا بيثني عليه في الملأ الأعلى، يقول فلان الفلاني ده من المؤمنين من المتقين من الصالحين، يثني عليك في الملأ الأعلى. شوف أنت لو واحد من كبارات البلد وجالك واحد وقال لك ده فلان جاب اسمك في وسط الكلام وفرحان بيك جدا وبيقول ده راجل كذا وكذا وكذا، تبقى أنت طاير وحاسس بقى أن أنت بقيت فلان في البلد خلاص، واحد من أكبر الكبراء البلد بيقول عليك كذا، فما بالك بالملك سبحانه وتعالى يذكرك في الملأ الأعلى. ده مين؟ أصحاب الصف الأول. قالوا الصفة الخامسة سلامة الصدر وطمأنينة القلب. سلامة الصدر يبقى زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه أعظم الناس قربا إلى الله عز وجل كل مخموم القلب صدوق اللسان. فقالوا له صدوق اللسان نعرفه، واحد صادق مفهومة، لكن إيه مخموم دي؟ مش فاهمينها الصحابة، مش فاهمين. قال هو التقي النقي، لا غلة ولا حسد ولا حقد، ما عندوش المشاكل دي خالص، ما بيشيلش من الناس، ده أذاني ده عمل فيا ده أنا، ما عندوش الكلام ده خالص. ليه؟ رب الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ليه يا رب بيدفع عني؟ عنده إيمان بأن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. فسليم الصدر من الناس، ما يحبش يسمع غيبة، أنا مالي أنا، أنت جايب لي جاي تقول لي فلان عمل وفلان سوى، أنا مالي أنا بالكلام ده، ما يحبش يسمع سيرة الناس، ما يحبش حد يكلم في حق حد. فسليم الصدر من الناس، لا غل في قلبه ولا حسد لأحد ولا حقد ولا بغي ولا يظلم حد. فسلامة الصدر وطمأنينة القلب، والطمأنينة مصدرها الذكر، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فده ذكير دائم الذكر لله تبارك وتعالى. الصفة السادسة قالوا تظهر عليه علامات اتباع السنة. واحد من الصالحين قالوا له ده فيه راجل ولي من الأولياء في المكان الفلاني، فقال لهم طب ماشي ما عنديش مشكلة، تعالوا نروح نشوف سيدنا الولي. فدخل عليه فوجد الرجل يخرج من حجرة بجوار المسجد، فأول ما وقف اتجاه القبلة بصق، وفي نهي أصلا أن يبصق الإنسان تلقاء القبلة، دي من سوء الأدب. احنا لسه بنقول دلوقتي إن ربنا أمام وجهك والقبلة كذا تروح باصق. فخرج الرجل من المسجد وتركه، قالوا لما لم تسلم عليه ده سيدنا الولي؟ قال هذا رجل لم يحفظ حق النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يكون بهذه المنزلة؟ ده ما عليهوش أي صفة، ده مش متابع للسنة، النبي نهانا عن كده وهو بيعمل. فأي إنسان ليس على هدي النبي محمد وإن زعم إنه بتظهر عليه كرامات، كانوا السلف يقولون جنيد وغيره سهل بن عبد الله السستري وزهاد البصرة الأوائل، كانت كلمتهم قالوا إذا رأيت الرجل يمشي على الماء أو يطير في الهواء فامتحنه على السنة، فإما إنه رجل صديق أو فاسق زنديق. قالوا إيه؟ لو شفت قدامك الراجل بيطير في الهواء امتحنه على الكتاب والسنة، شوف الراجل ده متبع الكرامة دي كرامة، لأنه هو فعلا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم متبع للكتاب متبع للسنة، لو كان كده فخير. فقد قالوا لا نبي بغير معجزة ولا ولي بغير كرامة. لكن أهل السنة يقولوا إيه؟ نفسك تطلب منك الكرامة والله يريد منك الاستقامة. حتى نفسك تظهر لك كرامة من الكرامات، ليه؟ هتبقى بقى سيدنا الولي، فتبقى النفس يعني يا ريت بقى كده اشوف النبي في الرؤيا، احس بقى ان شاء الله كذا، وبقى ايه اي حد يكلمك ولا حاجه انت بقى ايه، انت حاجه لوحدك، انت اللي شفت النبي صلى الله عليه وسلم، فخلاص اطمئننت ان انت بقيت في جنه الخلد والشيطان يلعب بيك. انما ايه الصح؟ ايه؟ انا اريد الاستقامه، فاستقم كما امرت، ظهرت الكرامات كانوا لا يبالون بها من تأييد الله عز وجل للعبد. ربنا بيبعت لك يعني مؤيدات كده في الطريق بيشجعك، لكن ما بيتوقفوش عندها ويقولوا خلاص احنا أولياء، لا يدعون هذا أبدا. فامتحنوه على الكتاب والسنة، طلع كده يبقى خير، ما طلعش كده قال ده يبقى فاسق وزنديق، يجي بقى يستعمل الجن ويعمل شوية الشغل بتاع الكهانة ده والسحر و فالناس تقعد تظن ان فيه. شيخ الاسلام ابن تيمية ليه قصة مشهورة، جماعة ادعوا انهم لهم خوارق للعادة وقال لك دول بقى اللي مفيش بعد كده، يعملوا ايه؟ ييجوا يقول لك احنا بنخش النار وما يحصل لناش حاجة، عارفين في شغل كده يحط لك النار في بقه ويطلعها وانت قاعد بقى تقول ايه ده ما شاء الله لا قوة الا بالله، وبالذات بقى في الهند وفي المناطق دي عندهم الحاجات دي للصبح. فقال لهم طب ماشي ما عنديش مشكلة خالص. عارف شيخ الاسلام هما كانوا بيعملوا ايه؟ كانوا بيدهنوا جسمهم بمادة معينة، المادة دي تحميهم من النار، فيجي يخش يعمل الحركات البتاع دي زي جماعة البهلوانات دول ويعملها وسوي. فقال لهم بس دلوقتي حالا نخش مع بعض، دلوقتي يلا طلع بقى ما فيش حاجة مش هيلحق يدهن، فدلوقتي حالا نخش. فطبعا لا استنى لغاية ما ندهن. فعلم الناس كيف يكيدون لهم وكيف يخدعونهم وخلصوا من حماقات هؤلاء. الشاهد انه لازم تظهر عليه علامات الاتباع ليكون بحق من الاولياء، والا يكون من اولياء الشيطان لا من اولياء الرحمن. العلامة السابعة اتعاب البدن في طلب الحلال والقناعة بالكفاف. طوبى لمن رزق كفافا وقنعه الله بما اتى. وقال لك ايه؟ طلب الحلال ده عبودية من اعظم العبوديات. ان انت النهاردة بالذات في الزمن ده، الزمن اللي الناس متساهلة في اكل الحرام واكل المشتبهات واكل اموال الناس بالباطل، فيبقى طلب جهاد بس عايزين نية. هو الناس تقعد تقول ايه ان طلب الرزق عبودية، وساعات يقولوا ان طلب الرزق ده مقدم حتى على سائر العبادات الاخرى بما فيها الصلاة. لا مش كده، احنا عايزين نية. هو انت بتطلب الرزق ليه؟ لتكون يدك هي العليا واليد العليا خير من اليد السفلى، لان المؤمن القوي خير واحب الى الله، لان ربنا امرك بهذا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. يبقى انا بطلب الرزق واللي بيبعتهولي انا راضي بيه، لكن بقى مش هقطع نفسي ومش هقطع الناس واعمل مش عارف ايه واشتغل 3-4 شغلانات واعمل واسوي ولازم يجوا دول ومش هينفع عيش غير كده. يبقى انت كده بتحلق دينك، بتمحو ايمانك، يبقى كده الدنيا سيطرت عليك. انما هو طلب منك ايه؟ طلب منك ان انت تاخد اسباب الرزق الحلال، تسعى في هذه الاسباب. اسباب الرزق دي بتيجي بايه؟ فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. اتفتحت بالايه؟ بالاستغفار. الرزق بينزل بيجي بايه؟ بالتوكل. كالطير تغدو خماصا وتعود بطانا، ايه؟ بيتوكلون على الله عز وجل. وانت كمان بتتوكل عليه واللي يدهولك انا راضي بيه. كانوا يقولوا ايه؟ انت تطلب ما يطغيك والله يعطيك ما يكفيك. اصله مش بخيل، هو بيديك اللي انت يكفيك، بس انت عايز اللي يطغيك، عايز كذا وعايز العربية تتغير وتبقى احسن وعايز البيت يبقى مش عارف في المكان الفلاني وعايز يبقى عندك مش عارف شاليه فين وعايز وعايز وعايز. مش هتخلص والله ما هتخلص. لا يزال قلب الكبير شابا في حب اثنتين، حب الدنيا وطول الامل. ولو بقى عندك 90 سنة هتبقى لسه برضو الدنيا شغلة بالك. فالولي بيعمل ايه؟ بيطلب الحلال ويقنع بالكفاف. العالمة الثامنة ترك الفضول من المباحات. ترك الفضول من المباحات يعني ايه؟ يعني دع ما يريبك الى ما لا يريبك. اجعل بينك وبين الحرام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سترة من الحلال. يعني ساعات انا اجي اترك مثلا الاكل ده حلال مفيش حاجة، بس رحت جاي النهاردة وصايم. ليه؟ بعود نفسي على انها مرة اقول لها لا، ما هي دي ونهى النفس عن الهوى. واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنة هي المأوى. لو علمت نفسك وعلمت ولادك ان كل اللي نفسهم فيه تدهلهم، يبقى النفس هتستأسد عليك. خلاص انت معودها على انها اللي يجي على بالك تعمله، ما ينفعش، لازم مرة تقول لها لا. انا عايز اخش انام، طب ما انا عايز اصلي ركعتين في الليل بس انا تعبان، والنفس تبتدي بقى تقول ترتاح مش هينفع عشان الفجر عشان مش عارف ايه. لا، هما ركعتين ان شاء الله ربنا هيعيننا. لما تبتدي بقى تقول لنفسك لا كذا مرة تبتدي تعرف ازاي تستمسكها وتعرف ازاي تقودها، فتترك شيء من المباح. اذا كنت انا شايل مباح يبقى نفسي هتقول لي مكروه، يبقى نفسي هتوقعني في حرام، فانا من الاول خالص هتطلع سد لغاية هنا وقفي عشان ما توقعش في اللي بعده. فهمنا؟ فترك الفضول من المباحات. قالوا من علامات الأولياء البشر وطلاقة الوجه والمحية وتبسمك في وجه أخيك صدقة، كان جل ضحكه التبسم. وغير ما موضع في سنة سيدنا أبو الدرداء يقول ما رآني رسول الله إلا وتبسم، ويفتخر أنه ما شفتش النبي في مرة من مرات إلا ولقيته بيضحك في وشه. فالتبسم وطلاقة الوجه، حسن الخلق في التعامل مع الناس وحسن المعاملة، هذه من علامات أولياء الرحمن. ومنها بذل المعروف للكافة، خيرك على الناس، كل الناس قريب وبعيد، فقير وغني، كل الناس خيرك معاهم. مش لازم الخير ده هيبقى ان انت بتديهم فلوس، تتعامل معاهم معاملة حسنة، تحاول ان انت تيسر لهم امور لو كانت في استطاعتك، يبقى دايما خيرك دائما يقدمك. فبذل المعروف للكافة والتوسط في المعيشة، حتى لو معاك الملايين لكن عايش على قدك، عايش باللي يكفيك ويقنعك ويقنع من حولك. فالتوسط في المعيشة من علامات الأولياء. فالعبد لا بد له من إله يعبده، وفي حاجة إلى مولى يتولاه، ولا بد في هذا الولي أن يكون قادرا حكما غنيا قويا باقيا، ولا يتصف بهذه الصفات إلا الولي سبحانه وتعالى. تعالوا بقى أقول لكم كم شاهد من الشواهد اللي تنفعنا في معنى رعاية الله تبارك وتعالى وولايته لأوليائه. شوفوا كده أجيب لكم كم ذكر لرعاية الله عز وجل لأنبيائه وللصالحين. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم، ونبدأ به فين وهو يتولى الصالحين في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. يقولوا ايه؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم رسول الخير، نبي التوحيد، وأخذ نصيبه من البلاء كما كتب على غيره من البشر. رسولنا صلى الله عليه وسلم وضع سلى الجزور على رأسه، حطوا القذر على ظهره صلى الله عليه وسلم، وأدميت عقباه في الطائف، رموه بالحجارة لغاية ما النبي صلى الله عليه وسلم جرح في قدمه، وكسرت ثنيته في أحد، وشج رأسه، وقتل أحبابه، وربط الحجر في الأحزاب من الجوع على بطنه، وغلب في بعض المواقف درجة أن بصق بعضهم في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم أخذه من على الجمل فأوقعه وهو في سن الخمسين، صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وحبس وأصحابه في شعب أبي طالب، وسمع السباب بأذنيه، ورأى المكائد بعينيه، وطرد من دياره، ورمي بالكذب والسحر والجنون والكهانة، واستمر يدعو إلى الله ليلا ونهارا وسرا وجهارا، ولا يصده ذلك عن أداء رسالة ربه. ابتلي أول ما ابتلي باليتم، وبفقد الوالد والمساعد، ثم بوفاة أمه، ثم بالفقر، ثم بالتضييق، ثم بتحمل تبعات الرسالة، ثم بالاتهام من السفلة والكافرين، ثم بموت أقربائه ومساعديه، ثم بوفاة أغلب بناته وكل أولاده الذكور، ثم تسلط عليه وعلى من اتبعه من أحد الناس من ضعفائهم الأشداء، ومن الأشداء والأقوياء من مشركي قريش، فنالوه بالأذية القولية والفعلية. عن جبير ابن نفير قال جلسنا إلى المقداد ابن الأسود يوما، فمر به رجل فقال طوبى لهاتين العينين اللتين رأتا رسول الله. أحد عد على صحابي فيقول له يا عم يا بختك شفت النبي صلى الله عليه وسلم، والله لوددنا أن رأينا ما رأيت وشهدنا ما شهدت. فغضب. طب ليه؟ فجعلت أعجب، ما قال الرجل إلا خيرا، الراجل بيقول كلام كويس، بيقول يا عيني عليك شفت النبي صلى الله عليه وسلم، يا ريتنا كنا شفناه. ثم أقبل إليه فقال: ما يحمل الرجل على أن يتمنى محضرا غيبه الله عنه؟ لا يدري لو شهده كيف كان يكون. والله لقد حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوام أكبهم الله على مناخرهم في جهنم، لم يجيبوه ولم يصدقوه. أولا تحمدون الله إذ أخرجكم لا تعرفون إلا ربكم؟ تحفز من الموضوع الصحابة دي والموضوع ده لعبة. انت فاهم ان انت لو كنت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وشفت المشاكل دي، ان انت كنت خلاص آمنا به وصدقناه وكنا هنبقى اسود؟ مين قالك؟ ساعتها كانت وقع الفتنة كان هيبقى عامل ازاي. النبي صلى الله عليه وسلم بقى يعرض نفسه للقبائل، من يؤويني ومن ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي؟ وكتير جدا أبوا، والبعض قال يعني انت كلامك كويس بس احنا هنودي نفسنا في داهيه ليه؟ مش ده بيحصل لغاية النهاردة؟ وانت هتودي نفسك مشاكل ليه؟ خليك يا عم جنب الحيط وخلاص هنعمل مشاكل. فالناس اغلب الناس ده حالهم. فمين قالك انه لو طلع وسطنا النبي دلوقتي وقال يا جماعة انا خاتم الانبياء والمرسلين كنت هتجري وهتقول ايوه هو ده النبي الامين؟ مين قالك؟ فقال له: اولا تحمدون الله اذ اخرجكم لا تعرفون الا ربكم مصدقين لما جاء به نبيكم قد كفيتم البلاء. فاحمد ربنا على العافية. ثم قال: والله، وده محل الشاهد، لقد بعث الله النبي على أشد حال، بعث فيها نبي من الأنبياء في فترة وجاهلية ما يرون أن دينا أفضل من عبادة الأوثان، فجاء بفرقان فرق به بين الحق والباطل، وفرق بين الوالد وولده حتى إن الرجل لا يرى والده وولده أو أخاه كافرا يعلم أنه إن هلك دخل النار. صح، خلاص هتسيب أبوك وهتسيب إخواتك وهتسيب الناس وتعتقد أن دول كده. ومين قالك انت بقى ان انت على الحق؟ يعني فايمان الصحابة ده وتصديقهم ويقينهم ده مش كلام يرتجل وكلام كده نقف عنده ما شاء الله لا قوة الا بالله، بس يا ريتنا كنا زيهم. قال: فلا تقر عينه ويعلم ان حبيبه في النار، وانها التي قال الله: والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا المتقين اماما، يقعدوا يقطعوا نفسهم علشان الناس تبقى على الهداية. الشاهد فين الولاية؟ النبي بعد ده كله والصبر ده على الأذى ده كله والآلام والمحن دي اختصه الله، أدي الولاية بقى. بس على جسر من التعب والمشقة صار هو خاتم الأنبياء والمرسلين، فاختصه بعموم الرسالة إلى الثقلين، فصار هو نبي الجن والإنس صلى الله عليه وسلم، ولم يقبل من أحد صرفا ولا عدل إلا باتباعه. لو واحد من هنا للصبح قاعد يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله، لا تدخله الجنة حتى يتمها، بأنه صلى الله عليه وسلم سيد الأنبياء والمرسلين وخاتمهم وأن محمد رسول الله. ولا يصل أحد دار السلام تحرم عليه الجنة التي دعا الله إليها عباده إلا من طريقه، فهو أكرم الرسل وهو صلى الله عليه وسلم خليل الرحمن. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. تبان أن ربنا سبحانه وتعالى شدد عليه، لكن هو يقول إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، مش فارقة، بس المهم أنت راضي يا رب. سيدنا إبراهيم ابتلي بشتى أنواع الابتلاءات، حتى كانت تلك الحادثة الشهيرة قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا يا نار أدي الولاية بقى. كوني بردا وسلاما على إبراهيم. أنت تشوفها برضو من بره عاملة إزاي؟ هيتحرق، لكنه ولي الرحمن وهو لا يضيعه. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. وهكذا سائر الأنبياء، كل واحد تجد له محنة شديدة ثم بعد ذلك يتولاه الله عز وجل بالولاية فتجد شيئا آخر. شوفوا الأمور دي، بعض ما ذكر في كتب التاريخ والسير عن بعض الكرامات التي حدثت للصحابة والصالحين. يذكر ابن سعد في الطبقات عن عثمان بن القاسم قال: لما هاجرت أم أيمن، أم أيمن دي اللي هي إيه؟ حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم، اسمها إيه؟ بركة، أم أيمن. لما هاجرت أم أيمن رضي الله عنها أمست بالمنصرف دون الروحاء فعطشت، وهي ماشية في الطريق عطشت وليس معها ماء، وكانت صائمة وجهدها العطش، فتدلى عليها من السماء دلو من ماء. نزل من السماء، بصت لقت من السماء نزل عليها كوباية مية، فتدلى عليها من السماء دلو من ماء برشاء أبيض بحبل أبيض، فأخذته فشربت منه حتى رويت، فكانت تقول والله ما أصابني بعد ذلك عطش، ولقد تعرضت للعطش بالصوم في الهواجر، كان يبقى اليوم حر حر، فما عطشت بتلك الشربة بعدها أبدا، وإن كنت لأصوم في اليوم الحار فما أعطش. أولياء الله هي دي بقى تنزل عليهم كرامات، وإن احنا يعني نستبعد هذه الأمور بذهننا، لأنه بعض الناس لا تفهم هذه القوانين السماوية. بعض الناس اللي يقول لك لا المسائل دي ما تنفعش معنا، ما صدقهاش بالعقل، إلى أن يدبر الله عز وجل مثل هذه الأمور. والكرامات هذه أمرها زي ما قلت ثابتة في عقيدة أهل السنة والجماعة. ويذكر أيضا ابن عساكر في تاريخ دمشق أنه لما فتح عمرو بن العاص مصر أتى أهلها، خدوا بالكم عشان الموضوع تبعنا يعني، أتى أهلها إليه حين دخل مكان معين، فقالوا له أيها الأمير إن لنيلنا النيل هذا سنة أو سنة لا يجري إلا بها، فقال لهم وما ذاك؟ قالوا إنه إذا كان لاثنتي عشرة ليلة تخلو من هذا الشهر عمدنا إلى جارية بكر. عارفين أن عروس النيل ياخدها، قالوا لهم عندنا موضوع معروف احنا بنيجي يوم 12 في الشهر ده ونروح نامين واحدة، عمدنا إلى جارية بكر بين أبويها فأرضينا أبويها وجعلنا عليها شيئا من الحلي والثياب أفضل ما يكون وألقيناها في هذا النيل. قالوا له احنا عندنا طريقة بنعملها على طول، نجيب بنت ناخدها ونرضي أهلها ونروح ملبسنا ونروح مغرقينها، عشان كده ايه النيل يعني ايه يستجيب، النيل كل سنة ياخد له عروسة، وألقيناها في هذا النيل. فقال لهم عم إن هذا لا يكون في الإسلام، أي الخرافات والخزعبلات بتاعت الفراعنة دي، إن هذا لا يكون في الإسلام، فإن الإسلام يهدم ما قبله. فأقاموا في هذا المكان، فقال لا يجري قليلا ولا كثيرا حتى همجوا بالجلاء، راحوا قاعدين وقالوا طب هنسمع كلامك، الفيضان مش شغال، شفت بقى احنا قلنا اهو ارمي العروسة الفيضان يشتغل، فأقاموا ما فما فيش. سيدنا عمرو مش عارف يعمل ايه، فلما رأى ذلك عمرو كتب إلى عمر بن الخطاب الحقني، قلت لهم ما ينفعش ودي شركيات ووثنيات وكلام فاضي، فالنيل مش عايز يجيب مية أعمل إيه؟ فكتب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه بذلك، فكتب إليه عمر قد أصبت، أيوة ما فيش ده عقيدة المسلمين، إن الإسلام يهدم ما قبله، وقد بعثت إليك ببطاقة، كتب كلمتين، فألقيها في داخل النيل إذا أتاك كتابي. فلما قدم الكتاب على عمرو وفتح البطاقة فإذا فيها من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى نيل أهل مصر، أما بعد فإن كنت تجري من قبلك فلا تجري، وأنت شغال من دماغك، وإن كان الواحد القهار يجريك فنسأل الله الواحد القهار أن يجريك. فألقى عمر البطاقة في النيل قبل اليوم الذي كانوا يستعدون فيه لإلقاء العروس، خلاص بقى مش جاي معانا، كانوا يسموه يوم الصليب، وقد تهيأ أهل مصر الخروج والجلاء منها لأنهم لا يقومون بمصلحتهم فيهم فيها إلا النيل، فأصبحوا هذا اليوم، فأجراه الله 16 ذراعا، وقطع الله تلك السنة السوء عن أهل مصر ببطاقة عمر بن الخطاب. فهذه ولاية الله عز وجل لصحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ويذكر أبو نعيم في الحلية أنه لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم العلاء الحضرمي، العلاء ابن الحضرمي رضي الله عنه، بعثه في سرية، فقال أبو هريرة تبعته فرأيت منه خصالا ثلاثة، يقول أنا مشيت وراه لقيت له طلع عليه ثلاث حاجات أنا مش عارف إيه، لا أدري أيتهن أعجب. انتهينا إلى شاطئ البحر فقال سموا الله واقتحم، فسمينا واقتحينا واقتحمنا، فعبرنا وما بل الماء أسفل خفاف إبلنا، وإحنا ماشيين بالجمال عدينا بحر هيجوا في النص ويغرقوا، وهيجوا في النص ويقف، يقولك عدينا وبعد ما رحنا الناحية التانية بصينا لقينا الخفاف المفروض بقى هيبقى المية باينة في أرجل الإبل، وما بل الماء أسفل خفاف إبلنا فعدتها. فلما قفلنا يعني لما رجعنا سرنا معه بفلاة من الأرض وإحنا ماشيين ومشينا في حتة صحر وليس معنا ماء، فشكونا إليه فصلى ركعتين ثم دعا، فإذا سحاب مثل الترس قد أرخت عزالها، قال بصنا كده لقينا سحابة اتجمعت ورحت المنطرة، فسقينا واستقينا ومات وهو معنا فمات، فدفناه في الرمل. فلما سرنا غير بعيد قلنا يجيء سبع فيأكله، رميناه في الصحر، فرجعنا إليه فلم نره يعني في القبر. جينا بعد شوية قلنا ايه ده، احنا ايه اللي خلينا دفناه هنا، كان المفروض ندفنه في مكان تاني، فرجعنا فلم نجد قبره. فلما رآنا احدهم وكان عامل من عمال كسرى قال لا والله لا نقابل هؤلاء، لما هم رايحين يطلعوا يحاربوا دول، يحاربوا مجموعة من الفرس، فقال له اول ما شافهم بالشكل ده قال لهم لا والله انتوا عليكم ايات ملناش فيكم، فقال لا والله لا نقابل هؤلاء، ثم قعد في سفينة فلحق بفارس قد بعضه جري على صاحبه. ايه ده بقى، هذه هي تدابير الملك لأصحاب الولاية عند الله تبارك وتعالى. وأخيرا نذكر لكم هذه أيضا القصة، وهذا كتاب ماتع ارجعوا إليه اسمه وهو يتولى الصالحين لمحمد بن محمود بن مصطفى الإسكندري، ذكر فيه ذكر رعاية الله عز وجل للصالحين وغيرهم. ذكر عن أيوب السختياني وهذا رواه أبو نعيم في الحلية أيضا عن عبد الواحد بن زيد قال كنت مع أيوب السختياني على حراء جبل حراء فعطشت عطشا شديدا حتى رأى ذلك في وجهي، فقال ما الذي أرى بك، قلت العطش عطشان وقد خفت على نفسي، قال تستر علي، هعمل حاجة بس تستر وتفتح بقك، قلت نعم، قال فاستحلفني بالله عليك تستر علي ولا هيبقى موضوع تاني، فحلفت ألا أخبر عنه ما دام حيا طول ما انت في حياتك، قال فهز برجله على حراء راح خابط على الأرض فنبع الماء والله فشربت حتى رويت وحملت معي من الماء، قال فما حدثت به أحدا حتى مات، قال عبد الواحد فأتيت موسى الأسواري فذكرت له ذلك، قال ما بهذه البلدة أفضل من الحسن وأيوب السختياني، أيوب السختياني ضرب تعكر راح طلع له مية. بص بقى هو عارف ان الكلام ده فتن، فعشان كده قال له ما تقولش وما تتكلمش بمثل هذه الاشياء، وانا جبت لكم الكلام علشان ما تقعدوش تقولوا ده كلام خرافات يعني من مصادره من الكتب، علشان تعرفوا ان مثل هذا موجود واحنا قررنا اصل هذا الامر. وانا صراحة يعني لا امل من مثل هذا، يعني احنا لو عدنا نقول القصص دي للصبح يعني كلها تستأنس بها في حياتك وتعلم أن الله عز وجل مؤيد عباده المؤمنين وأوليائه الصالحين. نختم لكم بسهل بن عبد الله استستري، روى أبو نعيم في الحلية أن يعقوب ابن الليث وكان أميرا أمير من الأمراء اعتقل بطنه يعني جاله إمساك في بعض كور الأهواز في قرية من القرى، الرجل الأمير عنده مرض عنده إمساك ومش عارفين نعمله حاجة، فجمعوا الأطباء فلم يغنوا عنه شيئا، فذكر له سهل بن عبد الله التستري قالوا له يعني شوف الرجل الصالح ده يمكن يعمل معك حاجة، فأمر بإحضاره فأحضر، فلما دخل عليه قعد على رأسه فقال اللهم أريته ذل المعصية فأره عز الطاعة، قال له أهو ما هو بيجازى عن معصيته جاله المرض ابتلي بالبلاء، فقال له اللهم قد أريته ذل المعصية، خلاص فهم بقى خلاص وصلت الرسالة، اللهم قد أريته ذل المعصية فأره عز الطاعة، قال فوالله فرج عنه من ساعته بدعوة هذا الرجل الصالح، زال عنه الإمساك وزال عنه المرض، فأخرج له مالا وثيابا فردها وقال لا أقبل منك شيئا. طبعا دعوات الصالحين واستجابة الله لهم هذا باب أيضا من الأبواب التي يتسع فيها المقال. إيه المطلوب؟ المطلوب المعاني العملية اللي احنا قلناها، هو ده حظ المؤمن من إيه؟ من اسم الله الولي المولى، أن تكون لله وليا، فكما ينصرك انصره، إن تنصر الله ينصرك، وكما يؤيدك فكن لدينه مؤيدا وارفع له راية وأعز هذا الدين، تبقى ولي لله بهذا المعنى. فكما أخذناها هو الولي دي من الأسماء الجمال بقى، فنوالي أولياء الله وتحبهم وتحب أن أنت تجالسهم. كان الإمام أحمد إذا سمع عن رجل صالح أحب أن تكون بينه وبينه معاملة، وكان إذا وجد رجل صالح استدعى أبناءه. يعني لو يجي كده فقالوا له ده مثلا فلان جه، اللي هو فلان الفلاني، يروح ينده على عبد الله وصالح ولاده، تعالوا وانظروا إليه نظرا، بصوا على الصالحين عشان الأولاد تتربى بالنظر إلى وجوه الصالحين. فخلي بينك وبين الأولياء دول، بينك وبين من تعتقد فيهم الصلاح، اجعل بينك وبينهم علاقة، لأنه لعل هؤلاء بمحبتهم تنال الدرجة. الرجل يحب القوم ولما يبلغ منزلتهم قال أنت مع من أحببت، فأحبهم واجعلهم منك بمنزلة القرب بمكان. وإياك وأولياء الشيطان الذين هم من حزبه، لا تعرفهم وتبرأ منهم وابتعد عنهم حتى لا يقطعوا عليك الطريق بينك وبين الله جل وعلا. فهذه ما تيسر حول هذين الاسمين العظيمين الجليلين، اسم الله الولي واسمه المولى. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أوليائه الصالحين، وأن يجعلنا من أصفيائه وأحبائه، وأن يتولانا إنه يتولى الصالحين. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما ينفعنا. اللهم اجعل ما قلته وما سمعتموه حجة لنا لا علينا. اللهم كن لنا ولا تكن علينا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم امكر لنا ولا تمكر علينا. اللهم انصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، إليك أواهين منيبين. تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا واسلل سقائم صدورنا. اللهم نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا، اللهم آمن روعاتنا، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، نسألك قلوبا سليمة وألسنة صادقة، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك سبحانك علام الغيوب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين آمين. قولوا جميعا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.